بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17، مخارج الحروف 17، على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. قبل أن نتكلم عن تفصيل هذه الأبيات وبيان المخارج، وكنا قد تكلمنا عن ضبط الأبيات بشيء من التفصيل في المحاضرة الأولى، نبدأ نتكلم عن تعريف المخرج وأنواع المخارج ومذاهب العلماء في عدد المخارج. تعريف المخرج: المخرج هو محل أو مكان خروج الحرف، محل أو مكان خروج الحرف. وكما سنرى إن شاء الله تعالى، فإن الحروف لكل حرف مكان يخرج منه، ابتداء من الشفتين واللسان والحلق والجوف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقالوا المخرج هو محل أو مكان خروج الحرف، وفي تعريف آخر هو الحيز الذي من خلاله يخرج الحرف، وإذا خرج من غيره تغير صوته فتغير مدلوله فتغير المعنى. يعني ايه يا جماعة؟ يعني انا عندي الحرف ليه مخرج، ليه مكان، حيز بيخرج منه. حال كلام الانسان او بالاخص عند قراءة القرآن، اذا تغير مكان خروج هذا الحرف وتبدل، يتبدل إلى حرف آخر، ومن ثم يتغير معنى الكلمة. فإذا مثلا أبدلت السين صاد، أو أبدلت الجيم دال حتى يكون أوضح، كما يحدث في بعض الحروف، فهنا يتغير صوت الحرف فيتغير المعنى. ولذلك أطلق بعض العلماء على المخارج موازين الحروف، لأنها إذا خرجت منها لم يشارك صورتها شيء من غيرها، فهي تميزها وتعرف مقدارها كما تفعل الموازين بالموزونات. ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني: وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصنة. الشاهد من كلام الإمام الشاطبي: وهاك موازين الحروف. المخارج عندنا نوعان: مخرج محقق ومخرج مقدر. ما معنى هذا الكلام؟ الفرق بسيط جدا. المخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم كالحلق واللسان، وهذا هو الغالب على كل الحروف، إلا إذا كان الحرف من الجوف مثلا، من حروف الجوف، فهو لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم، فهنا يصبح مخرج إيه؟ مخرج مقدر. لما؟ لأننا كما سنرى أن مخرج الجوف ليس لا تستطيع تحديد مكان تولد الحرف بالضبط، المخرج واسع كما سنرى. أما باقي الحروف تقول الباء من الشفتين، الميم من كذا، السين من كذا، الصاد من كذا. فالحروف غالب الحروف حروف لها مخرج محقق، وهو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم كالحلق واللسان وغيره. أما المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم مثل الجوف. كيف نستطيع معرفة مخارج الحروف؟ كيف نستطيع معرفة مخارج الحروف؟ لمعرفة مخرج أي حرف لابد من أمرين. الأمر الأول وهذا ما نعمل عليه الآن، وهو المعرفة النظرية للمخارج، حيث تعلم أن الباء تخرج من الشفتين كما قال الناظم: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، أي أن الألف والواو المادية والياء المادية تخرج من الجوف كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. فهذه تسمى المعرفة النظرية التي لا بد منها خاصة لمعلم القرآن. الأمر الثاني لكي تعرف مخرج الحرف أن تنطق بالحرف ساكنا أو مشددا، ثم تدخل عليه همزة وصل محركة، بأي حركة كانت، فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه المحقق. بمعنى تقول أج أج أد أت أس، الحرف نطقنا به مسكن أو مشدد وقدمنا عليه همزة وصل، محركة بأي حرف، فنقول أد أد أبقى أك. فأنت عندما تفعل هذا الأمر تشعر بمخرج الحرف في الفم. العلماء رحمهم الله تعالى لهم مذاهب في عدد المخارج. اختلف العلماء في تحديد عدد مخارج الحروف. هذه المذاهب ثلاث: المذهب الأول مذهب الفراء وقطرب، وبعض العلماء قالوا أن المخارج 14 مخرجا، لأنهم أسقطوا مخرج الجوف وجعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا. الناظم رحمه الله تعالى في بداية الباب قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاروه من اختبر، أي يرجح المذهب الذي يقول بأن عدد مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، كالإمام الخليل بن أحمد وغيره الذين رجحوا أن عدد المخارج 17. لكن اعلم أولا أن هناك من قال أنها 14، وهناك من قال أنها 16 مخرجا، وهذا هو مذهب سيبوي والإمام ابن بري والشاطبي وغيرهم، أسقطوا مخرج الجوف أيضا كالمذهب الأول، ووزعوا حروفه على مخارج الحلق واللسان والشفتين، فجعلوا الألف التي تخرج من الجوف في المذهب المختار الذي سنبينه جعلوها تخرج مع الهمزة، والياء المادية مع الياء المتحركة أو اللينة الساكنة بعد فتح، والواو المادية مع الواو المتحركة والساكنة بعد فتح. يبقى المذهب الأول أسقطوا مخرج الجوف وجعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرج واحد. المذهب الثاني قالوا 16 أسقطوا مخرج الجوف فقط ووزعوا حروفه كما كنا على باقي الحروف. المذهب الثالث وهو المذهب المختار وهو الذي تكلم عنه الناظم هنا في المقدمة بقوله مخارج الحروف 17 على الذي يختاروه من اختبر، هو مذهب الخليل بن أحمد وابن الجزر وغيرهم. أثبتوا للجوف مخرج وأثبتوا لكل من اللام والنون والراء مخرجا. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر: أما مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددها، فالصحيح المختار عندنا، لذلك قال على الذي يختاروه من اختبر أي تحقق في هذا الفن، قال فالصحيح المختار عندنا وعند من تقدمنا من المحققين كالخليل بن أحمد ومك بن أبي طالب أي القيسي وأبي القاسم الهذلي وغيرهم 17 مخرجا، وهذا الذي يظهر من حيث الاختيار، وهو الذي أثبته أبو علي بن سينا في مؤلف أفرده في مخارج الحروف وصفاتها. وجمع هذه المذاهب وبينها ووضحها شيخ مشايخنا العلامة عثمان ابن سليمان ابن مراد في منظومة السلسبيل الشافي، فقال: اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14 وعند سيبويه 16، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها 27، وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن، فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد، والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه. طبعا كلام الإمام عثمان بن سليمان بن مراد يعني مفصل بعض الشيء عن الجزرية، وكنا قد شرحنا هذه المنظومة كاملة من قبل في دورة سابقة. الشاهد، نبدأ الآن في بيان مخارج الحروف. المتأمل يرى أو يعلم أن الأصل أن يكون عدد المخارج 29 مخرجا، أي أن لكل حرف مخرج على عدد الحروف، ولكن لقرب المخارج دمج العلماء المخارج وجعلوها 5 مخارج رئيسية. يبقى احنا عندنا المخارج 17، لكن هي في الأصل 5 مخارج رئيسية يتفرع منها 17 مخرجا التي تكلم عنها الناظم وغيره من العلماء. هذه المخارج 5 الرئيسية هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، ويتفرع من 5 17 مخرجا كما سنبين. طيب احنا نفتح صورة كده ان شاء الله تكون واضحة معانا، هنبدأ نشتغل عليها شوية. ان شاء الله اول ما الصورة تبقى واضحة نقول، بس يا جماعة عشان واضحة كده ان شاء الله. الصور واضحة معانا إن شاء الله تعالى. طيب صوتي أنا وصوت، كده يا جماعة الصورة واضحة معانا إن شاء الله. الأخ عمار والأخ مفتاح والناس اللي حاضرة معانا، هل كده الصورة واضحة وضحت؟ كده ظهرت. ما في الصورة. نعم حد بس اللي يتكلم واحد يا جماعة. طيب ثانية واحدة. طيب كده وضحت معانا. وضحت برضو. طب خليك معايا كده معلش. واضح كده. طيب هنا اول مخرج عندنا برضو مفيش. يعني كده صور الصور مفيش صورة خالص ظاهرة. طيب باقي الناس برضو الصورة مقفولة عندهم يا جماعة. مفيش ملف مفتوح. هو طيب كده ان شاء الله تكون واضحة كده. ظهرت. طيب الحمد لله. فاحنا الان المخرج الاول، المخرج الاول احنا كنا خمس مخارج، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. هذه تسمى خمس مخارج رئيسية. المخرج الاول وهو الجوف، نريد ان ننتبه حتى نرتبط بالابيات. المخرج الاول وهو الجوف، قال المصنف: فألف الجوف وأختاها وهي، أي الألف المادية التي تخرج من الجوف، وأختاها أي الواو المادية والياء المادية. متى تكون الواو مادية؟ نقفل المقطع عندنا بقى يا جماعة. متى تكون الواو مادية؟ تكون ساكنة وما قبلها مضمون كما هو معلوم في علم التجويد. ومتى تكون الياء مادية؟ تكون ساكنة وما قبلها مكسور. فهو يقول هنا: فألف الجوف وأختاها وهي، أختاها أي الواو والياء المادية، حروف مد للهواء تنتهي. حروف المد هذه تخرج من الجوف، تخرج من الجوف، والجوف هو الخلاء الداخل في الفم، الخلاء الداخل في الفم. مكان الجوف هو يا جماعة أو عند الألف المادية خلاص، والواو المادية والياء المادية، وهو عامل لك هنا إيه؟ صورة الذبذبات، بداية الصوت، بداية إيه؟ الصوت بيبتدي من هنا بتاع الألف المادية من الجوف أهو خلاص، والواو المادية والياء المادية، ويفضل معاك الذبذبات اللي هو عاملها لك بالابيض دي اهي خلاص، هتفضل معاك تطلع من هنا لحد ما تخرج من ايه؟ من الشفتين اهو، مبين لك في الرسمة خلاص. هي وطبعا بيوريك ان حركة اللسان نفسها اللي هو الاحمر ده، حركة اللسان ممكن تتغير بعض الشيء، في يعني في الألف هيفضل اللسان على حاله، في الواو هيحصل فيه شوية ارتفاع في اللسان، في مؤخرة اللسان اهو ناحية الايه؟ ناحية مدخل قبل يعني مدخل عند الحلق كده خلاص. بص في الياء كده هتشوف الذبذبات، وان اللسان ايه بقى مال للحنك الايه؟ للحنك الاعلى شوية، اللي هو اصلا مخرج الياء غير المادية. فانت حال القراءة عندما تقرأ اي حرف من الحروف المادية الثلاثة هتشعر بهذا الايه الامر، وبعدين هتضع يدك امام شفتيك خلاص، هتشعر بالهواء بتاع الايه؟ بتاع الالف والواو والياء المادية. السماء، السماء. فبدأ الصوت ومخرج الحرف منين؟ من المكان الظاهر لينا. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فقال لك هنا فائدة، قال العلامة ابن يالوشة، ولي شرح مختصر على الجزرية شرح جيد، قال: واختلف في نسبتها إلى الجوف، أي حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء، والذي حققه الشيخ النوري أنها إنما نسبت إلى الجوف لأنه آخر انقطاع مخرجه، وإلا هي في الحقيقة أي هذه الأحرف الثلاثة هواء ينتشر في الفم والحلق، إلا أن هواء الألف متصعد، وهواء الياء متسفل، وهواء الواو متوسط، فسبحان من أظهر بعض عجائب صنعه في خلقه. يبقى ده عندنا مخرج الحروف التلاتة، الألف المادية والواو المادية والياء المادية. هذا هو المخرج الأول الرئيسي. يبقى المخرج الأول الرئيسي من الخمس مخارج بيخرج منه كم حرف يا جماعة؟ تلاتة. تبدأ تعد عندك بقى في ورقة، عندنا خمس مخارج رئيسية هيخرج منها، يتفرع منها 17 مخرج اللي اتكلم عنه من الناظم خلاص، وهتلاقي ان ال 17 مخرج دول في النهاية محصلت كم حرف؟ 29 حرف. ادي اول 3 حروف من ال 29. طيب ثانيا الحلق، ثانيا الحلق، حتى احنا الكلام اهو ابن كلام ابن يلوشة، عايز اوريه لك على الصورة برضو اهو، بيقول لك ان الجوف يشمل تجويف الحلق زائد تجويف الايه الفم. الكلام ده ده مفاد كلام ابن يلوشة، والجزء اللي بالازرق امامنا ده هو ده الايه الجوف. طيب خلينا بقى في المخرج الثاني. قال الناظم: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء. احنا عندنا الحلق يخرج منه ثلاثة مخارج لستة أحرف، خلاص كده. ايه هي المخارج الثلاثة؟ اهو زي ما واضح عندنا في الصورة، وده كلام الناظم. قال ثم لأقصى الحلق همز هاء، يبقى أقصى الحلق يخرج منه يا جماعة الايه الهمزة والهاء، أقصى الايه أقصى الحلق. تعالى كده اهو نشوف اللي هو بيقولوا عليها منطقة الأوتار الصوتية، خلاص منطقة الأوتار الصوتية، مخرج الهمزة والإيه والهاء، مخرج الهمزة والهاء. طبعا الحلق زي ما احنا شايفين اللي هو إيه اللي هو عندنا أقصى الحلق ده اللي يخرج منه الهمزة والهاء، اللي هو أبعده مما يلي الصدر، يعني اقرب لايه اقرب للصدر شويه، خلاص. وبعدين وسط الحلق اللي احنا بنقول عليها يا جماعه اللي هي ايه زي الحنجره كده بتاعتنا دي، وسط الحلق اللي هو يخرج منه العين والحاء، وهجيبه لك على الصوره دلوقتي. وادنى الحلق اي اقربه مما يلي الفم، خلاص بقى يبقى داخل على الفم خالص، يخرج منه الغين والايه والخاء. ثم الاقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه أي وسط الحلق العين والحاء فعين حاء، أدناه غين خاؤها. كده ينتهي بإيه؟ كده ينتهي عندنا عند خاؤها، نحط نقطة كده، مخرج الإيه مخرج الحلق خلص. يبقى أقصى الحلق أبعده مما يلي الصدر زي ما أنت شايف. وهنا جه في الصورة يوريك شوية إن الهمزة الساكنة بيحصل إيه في الأوتار الصوتية تنطبق. طب الهمزة لما تكون متحركة يحصل تباعد، طب الهاء قال لك يحصل ايه انفتاح جزئي. طبعا الكلام ده يعني داخل فيه شويه قضيه علم الصوتيات، مش عايزين نتوسع فيه قوي، لكن انت مش هتشعر بيه، يعني انت هيبقى الامر بالسليقه مش هتشعر بالقضيه دي، لكن القضيه دي قضيه يعني متعلقه بايه بالتخصص للمتخصصين في علم الصوتيات. طيب ده اقصى الحلق، وسط الحلق اللي بيقولوا عليها منطقه لسان المزمار اللي هي مخرج العين والايه والحاء، اهو العين اهي هنا والحاء اهي، خلاص من وسط الايه من وسط الحلق. وانا عايزك تركز في الكلام ده ليه؟ لان لما يبقى الحرفين بيخرجوا من مكان واحد هيبقى عندي اشكال لما اجي اقرا، لو انا ما درست الصفات الحروف كويس كله هيبقى حاجه واحده. لذلك تيجي بقى ايه لما هنيجي نتكلم ان شاء الله بباب التنبيهات بعد ما نخلص المخارج والصفات، اللي ما يركزش تلاقي عنده العين حاء والحاء عين، خلاص كده. احيانا الحرف الحاء يختلط بالعين وحرف العين يختلط بالايه بالحاء، وحرف العين يختلط بالحاء. طيب ادي مخرج العين والحاء اللي هو وسط الايه وسط الحلق. ادنى الحلق عمال العمليه تطلع معاك اهو، فده الادنى اللي هو اقربه ايه في التعريف اللي احنا قلناه، اي اقربه مما يلي الفم. بص خلاص اهو ايه على مدخل الفم اهو اللي هو اللغين والخاء. طب تعالى اقول كده مغفرة مغفرة. بعض الناس يقول لك ايه مغفرة مغفرة، خلاص هتطلع ايه هتطلع خاء. ليه؟ لان ما افرقش ما بين صفات الغين وصفات الخاء. لذلك الناظم رحمه الله تعالى بعد باب الصفات مباشرة بعد باب المخارج تكلم عن باب الايه عن باب الصفات. تمام. طيب ده المخرج الثاني الرئيسي بعد الجوف، يبقى الايه يبقى الحلق. طيب ندخل بقى على المخرج الثالث الرئيسي. يبقى الجوف بيخرج منه كام يا جماعة؟ ثلاث حروف، وده عندنا الحلق بيخرج منه ستة، ادي كده تسع حروف، فاضل 20 حرف. اللسان ثالثا، اللسان خلاص مخرج رئيسي بيخرج منه 18 حرفا. 18 ايه؟ 18 حرفا. طب المخارج الفرعية بتاعت اللسان كام؟ 10. المخارج الرئيسية كام؟ بتاع الفرعية بتاعت اللسان 10. يخرج منها كام حرف؟ 18 حرف. 18 حرف. الناظم قسمه معانا لأربع مواضع، قال لك أقصى اللسان أهو، خد بقى بالك معايا هنا، أقصى اللسان أي أبعده مما يلي الحلق، تمام، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. الحنك الأعلى اللي احنا نقول جماعة كده طيبين كده، وقالين نقول لك ايه سقف الحنك، سقف البق كده. طيب يبقى يقول لك أقصى اللسان أي أبعده مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، يخرج منه القاف. عشان كده الناظم قال لك ايه؟ قال لك أقصى اللسان فوقه، أو القاف أقصى اللسان فوقه، يعني أبعده مما يلي الايه الحلق. نشوف الكلام ده على الصورة، قال لك اه، قال لك أقصى اللسان مع الحنك اللحم زي ما انت شايفه هنا بالظبط كده. النقطة دي ايه؟ مخرج الايه؟ مخرج القاف. طب عايز احسها اهو، اقول كده اقا اقا اقا اقا، الضغطة اللي هتضغط فيها حرف القاف هتحس بها دلوقتي في الـ في الـ في الـ في اقصى اللسان عندك مع الحنك الاعلى، هو دي مخرج القاف. ادي قدامك الصورة وحسها عملي، اقا وانت قافل الميكروفون عندك كده اشتغل، اقا اقا، هو ده مخرج الايه؟ مخرج القاف. قال والقاف اقصى اللسان فوقه ثم الكاف اسفل. يبقى اقصى اللسان لكن من اسفل ما يحاذيه من الحنك الاعلى تحت مخرج القاف، يخرج منه الايه؟ الكاف اهو. ومعنى اسفل يعني شوف كده ايه دخل لجوه شويه اهو، علامه النقطه بتاعته باين، ادي القاف تاني اهو، اهو ادي القاف، شايف فين الكاف هتترحل سنه شويه كده. طب نحس بقى ازاي اهي، اك اك اك اهو، تعال نشوف في الصوره اهو، مخرج الكاف اهو اترحل ايه اترحل شويه. يبقى لما قال لي والقاف اقصى اللسان فوق كان هنا مع ما يحاذيه ايه اي ابعده مما يلي الحلق، يعني كأنك ايه ها راجع لورا شويه كده ناحيه الحلق كده، مش داخل يعني، ابعد اقرب للحلق شويه مع ما يحاذيه ايه ابعده بس من اللسان نفسه. انا عايزك تتصور معايا، القاف قال لك اسفل ثم الكاف اسفل، اسفل اي ما مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى تحت مخرج القاف. ما تتصورش ان تحت مخرج القاف يعني ايه لورا، لا انت طالع لقدام شويه، اك اك خلاص. طيب قال لك الناظم والوسط اي وسط اللسان يخرج منه يبقى فجيم الشين ويا، ثلاث حروف اهم، يبقى وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى يخرج منه الجيم والشين والياء، بس خد بالك الياء غير الايه المادية. الياء المادية بتطلع منين؟ قلنا تطلع من الجوف على المذهب المختار. طيب تعال نشوف الكلام ده بالصورة اهو، فجيم والشين وياء. بص بقى مخرج الجيم منين، شايف اللسان عندك اهو، خلاص من وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى. اج، قول كده اهو، اج اج، وتلاقي وسط اللسان الجزء اللي هو دون تحسه كده بيريح على الحنك الاعلى، اج، خلاص. طيب وبعدين مخرج الشين وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى، اش اش، حتى تلاقي شكل اللسان بيتغير شويه. طيب فجيم والشين وياء. طب تعال نشوف الياء غير الماديه اهو، اي اي اي، والانفراجه زادت شويه ما بينها وبين ايه، بين الحنك الاعلى، خلاص غير الجيم وغير الشين. طيب قال الناظم اسفل والوسط فجيم الشين وياء، والضاد من حافته اذ ولي لدراس من ايسر او يمنى. قال العلماء احدى حافتي اللسان يعني اليمنى او اليسرى مع ما يحاذيها من الأضراس التي في الجانب الأيمن أو الأيسر، يخرج منها إيه؟ يخرج منها الضاد. وقالوا بالتتبع خروج الضاد من الحافة اليسرى أيسر وأسهل، ومن اليمنى أقل من يأتي بها وأصعب، أي من الجهة اليمنى. قالوا ومن الحافتين معا أقل وأعصر. يبقى ده الإيه؟ ده الضاد. تعال نشوف في الصورة بتاعتنا هنا، بيعمل لك مقارنة بين الجيم والشين والياء شوية. طيب نبص عليها، هاي شايف الجيم في قفلت شوية اهي مع الحنك، الشين فتحت سنة، الياء أوسع، تمام. طيب تعال نكمل كلامنا على الضاد، مخرج الضاد. ادي الأضراس عندك، ودي الجزء اللي بالأزرق فيه نقط زرقاء، ده دي بيقول لك منطقة الضغط والاتكاء. اتكاء ايه؟ اتكاء اللسان. قول كده اض اض. طب ومال النقط الصفرة دي ايه؟ تلامس بس من غير ضغط. ما هو اللسان بقيته هياخد راحته شوية، اللي هو الطرف هيروح فين؟ هيبقى كده في الاول تحت، خلاص مع الاسنان اللي هي تحت دي بس من غير ضغط اهو. اض، هاتها من اليمين، ريح حافة اللسان زي العلامة الزرقاء ما موجودة عندك على الأضراس اليمنى، أض. طب هاتها كده على اليسرى، أض أض، خلاص. طب هاتها من الاتنين، قالك بتبقى أصعب شوية. يعني من الاتنين يا جماعة؟ يعني الحافة اليمنى اللي هي الزرقاء دي، والحافة اليسرى الزرقاء اللي في الناحية التانية، الاتنين يريحوا على الأضراس اليمنى واليسرى في نفس الوقت، حال النطق بالضبط، خلاص. يبقى ده ايه؟ مخرج الايه؟ الضاد. وقال لك ان الحرف ده المعلومة ليك انفرضت دي اللغة العربية، مفيش في اللغات الاخرى ايه ضاد، ولذلك تسمى اللغة العربية لغة الايه؟ الضاد. وحرف الضاد من اصعب الحروف مخرجا، وحتى تلاقي ان الواحد يفضل يتعلم الضاد ده لو ما اجتهدش وهو بيقراه، تلاقيه يجيبه يا دال يا طاء يا تاء ممكن، خلاص كده. يقول لك ايه؟ ولا الضالين ولا الضالين ولا الطالين، ها ولا الطالين، ده بقى لو العمليه بايظه معاه خالص يجيبه تاء، خلاص. فقال لك ان حرف الضاد من اصعب الحروف مخرجا، ومن أشد الحروف على اللسان، ولا يضبط إلا إيه؟ إلا مشافهة. الشيخ عامر، الشيخ عثمان مراد في السلسبيل، قال ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس، وكونها اليسرى هو الكثير، وباليمين نطقها عسير. ده مخرج إيه يا جماعة؟ مخرج الضاد. قال الناظم والضاد من حافته إذ ولي لا الدراسة من أيسرى أو يمنى. تعالوا نشوف بقى واللام أدناها لمنتهى. هنا هو بس برضو بيشتغل شوية بيوريك الضاد وقصتها اهو. نبص على الصورة دي شوية. شايف الرسمة اللي بالاخضر دي، دي منطقة الضغط والاتكاء، وهنا ايه شرح لك اللسان شوية عشان يبان. ادي الحافة، يبقى اقصى الحافة وادنى الحافة. الضاد واخدة المنطقة الخضراء دي كلها يا جماعة، الضاد واخدة المنطقة الخضراء ايه كلها، خلاص اهو، سواء في اليمين او الايه او اليسار. وقلنا المنطقة الصفراء دي منطقة تلامس للسان فقط، بيريح كده تريح، ما فيش فيه ضغط، خلاص. طيب انا بقى هبعت لكم ان شاء الله الملف. تعالوا نشوف مخرج اللام. مخرج اللام منين؟ قال لك من ادنى حافتي اللسان الى منتهى طرف. شايف الجزء الاصفر اليمين ده اربع نقط فوق بعضهم، واربع نقط مع الطرف اللي قدام عند الايه الثنيتين اللي هم اللي تحت. قال لك ده اللام. عشان كده قال لك ايه، واللام ادناها لمنتهاها. ادنى مين؟ ادنى حافتي اللسان، خلاص كده. اللي هو فين اهو، تعال عامل اهو الراجل اهو. شوف بقى انت الجزء ده كله كان بتاع الضاد سابه. فاكر الجزء الاصفر اللي كنا بنقول عليه هو بالنسبة للضاد منطقة التلامس، هو بالنسبة للام المخرج. ادي واللام ادناها لمنتهاها، حفتي اللسان برضو يمين وايه ويسار، ومنتهى الحفة مفيش مشاكل داخل معانا في المخرج. لكن التركيز بيبقى فين؟ على الجزء اللي في اليمين واليسار، خلاص. واللام ادناها يعني ادنى حفتي الايه اللسان اللي هم قدام حضرتك دول، ادنى الحافة وادنى الحافة يمين ويسار، خلاص. واللام ادناها لمنتهى، لحد ما تنتهي كده ايه منتهى الحافة اللي هو منتهى طرف اللسان ده، خلاص، مع ما يحاذي من الحنك الاعلى. قول كده ممكن تجيبه يمين وممكن تجيبه شمال زي الضاد، تمام. بس هو عكس الضاد ده، قال لك ان من اليمين اسهل وايسر وايه، ومن اليسار ايه اصعب وايه واعسر. طيب قال لك والنون من طرفيه تحت اجعله، اي تحت مخرج اللام قليلا. تعال نشوف على الرسمه. هنا بوريك برضو مقارنة بين اللام المفخمة واللام المرققة. قال لك يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضييق في الحلق بخلاف الايه المرققة. حتة صوتية مش هنستشعر يعني ايه اهي اللام المفخمة، خلاص اللسان يعني شوية كده ايه تقعر لوسط اللسان. بص في اللام المفخمة وسط اللسان هو عندك اهو ايه متقعر في تقوس كده، و بخلاف الايه المرققه بيبقى في مساحه شويه بين الحلق وما بين الايه وما بين اللسان. يعني شوف في المرققه في فتحه ايه ما بين الحلق وايه يعني في اتساع شويه بعكس اللام الايه المفخمه. طيب تعال نشوف بقى مخرج النون. فين مخرج النون؟ قال لك من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثه تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحبها غنة من الخيشوم، خلاص. شايف طرف اللسان والناب اللي عملوا لك زي السنة ده، شايف فين هو النقطة دي، هي دي النون. قول كده أن مع اللثة مش مع السنة نفسها، يعني اللثة اللي هو المكان اللي بينبت فيه السنان. شوف الناب اللي هو رسمه لك ده وطرف اللسان فين مريح فين، مبيت كده على ايه على اللثة، خلاص. أن بس مع ايه مع غنة، خلاص مع غنة. قال لك طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا وما يحاذيه من لثة الثنيتين العليايين، ويخرج منه النون الساكنة والمظهرة ولو تنوينا والمضغمة في مثلها والمتحركة مشددة كانت أو مخففة. أنا الكلام ده بقول لك ليه بقى، خد بالك معايا في النون مهم جدا. يبقى مخرج النون زي ما شفنا على الرسمة، طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا، قلت لك هي نقطة صغيرة. وما يحاذيه اللسة الثانيتين العليين، ده بيخرج منه يا جماعة النون الساكنة والمظهرة ولو تنوينا، النون الساكنة والمظهرة ولو تنوينا والمضغمة في مثلها. يعني لما أقول إيه إن نقول إلا، إن نقول دي برضو نفس المخرج لأن نون في نون خلاص. والمتحركة نون بقى مضمومة مكسورة مفتوحة، سواء كانت متحركة مشددة أو إيه أو مخففة. علشان كده إن النون اللي بتخفى، لما باجي أخفي النون بقى في أحكام النون الساكنة والتنوين، بتتحول من طرف اللسان من مخرجها ده إلى قرب مخرج ما تخفى عنده إيه من الحروف خلاص. بحس كده إن المخرج بتاعها إيه بتقرب شوية عند المخرج اللي هي إيه عند الحرف عند مخرج الحرف اللي انت هتخفى عنه. إن كان وإن كان، شوف كده جرب، وإن كان تحس النون بتتسحب لحد إيه الحرف اللي انت هتخفى عنده. طيب ولما تضغم النون من يقول، ها بتروح خالص بقى إيه، بتروح خالص من طرف اللسان من مخرجها إلى مخرج ما تضغم فيه من الحروف إلا الإضغام في النون، يعني النون في نون بتفضل في مكانها لأن هي كده كده مضغمة في مثلها. طيب فقال الناظم والنون من طرفه تحت جعل، يعني إيه طرفيها؟ من طرفه يعني تحت طرف اللسان، تحت مخرج اللام قليلا. والراء يدانيه لظهر أدخله، مخرج الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون، قريبا من مخرج الايه من مخرج النون اهو. بص كده عشان هو مخرج الراء ايه عايز تفصيل شويه فجابه لك اهو، قال لك شايف انت لسانك اهو مقلوب ازاي اهو، جايبه لك من بصوره كده عكسيه، شايف الفتحه الصغيره دي هي دي مخرج الايه مخرج الراء. وعلشان كده يا جماعه هتلاقيها او هتلاحظ قال لك والنون من طرفه تحت جعله، يعني ايه؟ يعني من طرف اللسان مع ظهره، عشان كده قلت لك رسم لك اللسان مقلوب، مع ظهره بالقرب من مخرج النون خلاص، بالقرب من مخرج الايه النون. وعايز اقول لك على حاجه، وانت لو ركزت شويه هتلاقي ان فعلا مخرج اللام والراء والنون قريب قوي. لذلك احنا قلنا ان في مذهب من المذاهب، ها عدوا المخارج ايه، عدوا المخارج، قال لك ان اللام والراء والنون مخرج واحد، اللام والراء والنون ايه مخرج واحد، اللي هو مذهب ايه مذهب الفراء وغيره اللي هم قالوا 14 مخرج، شالوا الجوف لغوا مخرج الجوف وعملوا ايه وبلغوا مخرج اللام والراء والنون خلوه مخرج واحد. ليه؟ لان فعلا هم قريبين جدا، لكن عند التدقيق هتلاقي ان في فرق ايه يسير. طيب والراء يدانيه لظهر ادخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، وقف ده مخرج الايه ده شاهد مخرج الايه مخرج التاء الطاء والدال والتاء خلاص كده، اللي هو طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. الثنايا اللي هم السنان اللي قدام يا جماعه، الاربع الثنيتين اللي هم الاثنين اللي ايه اللي قدام، ولما الاربعه على بعض نقولهم نقول اللي هم الرباعيه بفتح الراء خلاص كده. برضو هنا نفس الشيء في اللام في الراء المفخمه والراء المرققه، بيقول لك ان في المرققه شايف ايه في اتساع ما بين اللسان والحلق، وهنا في ايه في المفخمه حصل ضيق ما بين اللسان والحلق. طيب ادي الطاء والدال والتاء. قال لك الطاء، شوف كده شكل اللسان عامل ازاي، وادي الدال والتاء اللي هيفرق ما بينهم زي ما قلنا الصفات. فهو قال لك والطاء والدال وتاء منه، اي من طرف اللسان ومن عليا الثنايا، اي اصول الثنايا الايه العليا اللي هم السنتين اللي قدام والسنتين اللي تحتيهم الثنايا السفلى، والاربعه على بعض يسموا الايه الرباعيه، وبعدين الانياب، وبعدين الضواحك، وبعدين الطواحن، والقصه دي كلها. طيب ثم قال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. وقف، يعني ايه؟ قال لك ان الصفير اللي هي حروف الصفير اللي هي الصاد والزاي والسين، تعال نجيب الصورة اهو، برضو فصل ما بين الصاد والزاي والسين. عارف ليه؟ لان هيجينا بعد كده ان الصاد والطاء زي ما فصل ما بين الطاء والدال، لان دي حروف مفخمة وفيها اطباق، عشان كده حال اللسان بيختلف شوية. خلاص طيب، ادي الايه هيقول لك والصفير مستكن، اي مخرج حروف الصفير اللي هي الصاد والزاي والسين، خلاص مستكن يعني مستقر المخرج منه من طرف اللسان، مخرج الحروف الثلاثة حروف الصفير مستقر من طرف اللسان ومن فوق الثنايا الايه ومن فوق الثنايا السفلى اللي هم السنتين اللي تحت القدامانيين اللي في وسط الفم. طيب طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى زي ما قدامك اهو، طرف اللسان ويجي يقف عند فوق الثنايا السفلى، حس بيها كده خلاص، مع ابقاء فرجه قليله بين طرف اللسان والثنايا الايه السفلى. طيب وبعدين قال لي والظاء والذال وسا للعليا من طرفيهم، يبقى زي ما قلنا ان الصاد والزاي والسين حروف الصفير من طرف اللسان، ها، وفوق الثنايا السفلى بسيط كده، طرف اللسان يروح عند ها طرف الثنايا السفلى، عكسه بقى ايه الظاء والذال والثاء اهو اللي هو طرف الثنايا الايه العليا، اهو طرف اللسان مع طرف الثنايا الايه العليا. قول كده الظ اس اذ. خلاص كان يقول لك في زمان طلع لسانك، هو اللسان عمره ما يطلع من الفم، ما ينفعش، هو قصده ان طلع لسانك ووصله للايه للحته دي، ما تكتمش الحرف جوه، ما تكتمش لسانك جوه، اديله راحته. الله اس اذ، ها الثلاثه اهو خلاص. طيب والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما، يعني من طرف الثنايا العليا بالنسبه للظاء والذال والثاء، وطرف طرفيهما عايده على حروف الصفير، والظاء والذال والايه والثاء بس طرفيهما مع الثنايا السفلى لحروف الصفير، والثنايا العليا للايه لحروف الظاء والذال والثاء. ثم قال ومن بطن الشفه فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه. هنا خلص بقى الايه، خلص اللسان، خرج منه 10 حروف، خرج منه 10 ايه، خرج منه 18 حرف معزله ب 10 مخارج. خلاص طيب نيجي للمخرج الرابع الرئيسي، الشفتان. الشفتان يطلع منه مخرجان فرعيان، باطن الشفة السفلى زي ما قال لي مع اطراف الثنايا العليا، يعني السنتين اللي في مقدم الفم فوق الثنيتين دول اللي هم الثنايا العليا يريحوا على بطن الشفة السفلى اللي هو مخرج الايه الفاء. قول كده اف اف بالراحه، لا تشددش او بالراحه ودون تعسف، اف، تلاقي السنتين اللي فوق غرزوا ريحوا على بطن الشفة الايه السفلى، ده مخرج الايه مخرج الفاء. وطبعا هنا لو لاحظت انت الناظم ها ما غالب العلماء لما بيجي يقول الشفا ما بيقولش الشفا السفلى، ما بيقيدها ما بيقيدهاش في ما بيعملوهاش تقييد في الابيات بالسفلى. هو حتى ابن الجزر قال لك ومن بطن الشفا فلفى مع اطراف الثنايا المشرفه. طب بطن الشفا السفلى ولا العليا؟ هي العليا. ولذلك في أرجوزة البيضاني قال من بطن سفلى فأخرجن الفاء موضحا مرتبا كفاء. خلاص كده، من بطن سفلى، أي من بطن الشفا السفلى، من بطن سفلى فأخرجن الفاء موضحا مرتبا كفاء. بيضرب مثال كلمة فاء اللي هي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول في سورة الحشر. خلاص، فهنا ايه بعض العلماء انتبه للموضوع ده، فبدأوا عشان ما يحصلش لبس فبدأ يقيد كلمة الشفا في الأبيات عنده بالايه بالسفلة. طب ده المخرج الأولاني من الشفتين. المخرج الثاني ايه؟ المخرج الثاني يخرج منه ثلاث حروف، الواو والباء والميم من الشفتين مباشرة. تعال نشوف الفاء كده في الرسمة وإن كانت أوضح الحروف يعني. اهو بص، شايف الثنائيتين عاملهم لك مريحين على ايه؟ غرزة في الشفة اهي، تمام؟ السفلى. طيب مخرج الواو والباء والميم من الشفتين، قول معايا او ام ام او ام اب. ها التلاتة منين؟ من الشفتين. قال لك بس في ملاحظات خفيفة. قال لك للشفتين الواو وباء الميمو، يخرج من الشفتين بقى ايه؟ الواو والباء والميم. امال انت قلت لي الشفتين داخله مع ايه؟ داخله مع الفاء والثنايا العليا تنزل على الشفه السفلى، ده الفاء. حلو. الواو والباء والميم قال لك بانفتاح الشفتين في الواو. او بص عامل لك في الرسمه الشفتين في انفتاح ازاي؟ في دايره اهو. خلاص. طيب ومع الباء الميم والباء انطباق الشفتين اهو، تعالى في الرسمه. وطبعا دي الواو غير الماديه، احنا قلنا الواو الماديه بتخرج منين؟ من الجوف. بص مخرج الباء اهو بانطباق الشفتين على بعضهم، مخرج الميم بانطباق الشفتين اهو برضه. خلاص. المخرج الخامس والاخير من المخارج العامه، وغنة مخرجها الخيشوم. الخيشوم يا جماعة في أنفك كده في جزء بيسمى خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، أو يعني باختصار عشان بس ما نكلكعش الموضوع، هو أقصى الأنف من الداخل. أقصى الأنف إيه؟ من الداخل. وده مخرج للغنة، اي لصوت الغنة. وعشان كده قال لك الاغن، لما واحد اغن اللي هو الذي يتكلم من قبل ايه؟ خياشيمه، يقولوا عليه ايه؟ اغن. خلاص، تلاقي عنده كده ايه بنسميه احنا بالبلدي خنفة بسيطة كده، يقول لك عنده خنفان كده، بيتكلم ايه؟ بيتكلم من ايه؟ من خياشيمه. خلاص. طيب تعال نشوف كده موضحها لنا في صورة اهو. التجويف الأنفي، وده بيكون مصاحب ايه؟ وغنة. الغنة الصوت. الصوت ده بيخرج منين؟ ده مصاحب للنون والميم في كل احوالهما. خلاص اهو، شايف اهو، شايف السهم اهو، كل ده اللي هو الايه؟ خرق الانف المنجذب الى داخل الفم، يفضل معاك لحد ايه؟ فوق الشفتين اخر سهم، ده اللي هو ايه؟ مخرج الفم. هو مش هسيب لك الفم كامل، هو بيجيب لك صورة ايه؟ قطعية كده من جنب الوجه يعني. خلاص، عشان يجيب لك الشكل من جوه. خلاص كده. النون لا تخلو نون من غنة والميم، لان النون والغنة صفة مركبة في جسم النون والميم. الغنة ايه؟ صفة مركبة في جسم النون والايه والميم. اهو يا شباب، اهو شايف السهم الاسهم طالعة منين اهو. ولذلك قال لك عايز تمسك الغنة زي ما هنيجي بقى في الصفات، قال لك امسك الانف، ايه تلاقي ايه؟ النون بتطلع من اللسان من مخرجه اللي قلنا عليه من طرف اللسان، قال لك بس ايه الصوت بتاعها ماله مكتوم اهو. لذلك لما يكون عندك برد ولا حاجه تلاقي ايه صوت في خنفان بسيط في صوت النون والميم اهو. انا همسك اللسان الانف اهو ها جا منين، لان انا مسكت وقفلت ايه قفلت مخرج الايه الصوت بتاعها خلاص مخرج الصوت بتاعها تمام. طيب تمام ان شاء الله يا جماعه يكون يعني شرح المخارج واضح ان شاء الله تعالى. هنبدا الان في قراءه باب الصفات بامر الله. إن شاء الله يكون النظم أمامنا. بسم الله. منظومة المنظومة يعني إن شاء الله يكون متن معاكم يعني. طيب بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى باب الصفات. طبعا احنا قلنا ايه التبويب ده من وضع الشراح والمحققين. طيب صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد كل. جهر ورخو. حرف الراء من كلمة رخو فيها الفتح والضم والكسر. فيها الفتح والايه والضم والكسر. والأخير اللي هو الكسر هو الأشهر، وبعضهم قال هو الثابت عن الناظم. خلاص كده. يبقى كلمة صفاتها جهر ورخو مستفل ورخو ورخو مستفل فيها التلاتة بالتسليس، يقولوا عليها كده بالتسليس، يعني فيها الحركات الثلاث الضم الراء وفتح الراء وكسر الراء. طب ايه الأشهر؟ الأشهر واللي قرأنا بيه وبنقرأ بيه اللي هو الكسر. خلاص كده. طيب صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد كل. مهموسها فحسه شخص سكت شديدها لفظ أجد قت بكت. وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر. قال لك وسبع علو بضم العين وكسر العين، وسبع وسبعي والضم أشهر، والضم إيه أشهر. طيب وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد وضاد طاء وظاء مطبقة وفر من لب الحروف المصدقة. وصاد وضاد وصاد ضاد طاء ظاء. انت هتمشي كده، الاول مضموم والثالث اللي هو طاء مضموم، الثاني منون والرابع منون، ده عشان ايه؟ وزن البيت. خلاص. طب واحد يقول لي ليه ما قالش وصاد وصاد وضاد وطاء وظاء؟ قال لك لا، حذف الواو العاطفه لضروره الوزن برضه. خلاص. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقه. مطبقة بفتح الباء وهو الأشهر ويجوز كسرها، مطبقة. خلاص كده. لكن الأشهر إيه؟ مطبقة. وفر من لب الحروف المزلقة. فر بفتح الفاء وفر، وفي بعض النسخ بالكسر وفر، وإحنا اللي قرأنا بالكسر، وأظن النسخة اللي معاكم كده. وفر من لب الحروف المزلقة. طيب من لب، قال لك من لب ولا من لب؟ قال لك لا، بحذف التنوين، وفر من لب لإيه؟ ضرورة الوزن. خلاص. وفر وفر من لب الحروف المزلقة. وفر من لب الحروف المزلقة. بسم الله. هتلاقي عندك كلمة الحروف، كلمة الحروف بالإيه؟ بالضم. خلاص. كلمة الحروف بالإيه؟ بالضم. قال لك ليه؟ لأن هي مبتدأ، هي هنا اعربها في البيت مبتدأ. وفر من لب الحروف المزلقة. واللب طبعا اللي هو العقل، ومعنى الكلام فر، فر الجاهل من العقل، فر الجاهل ايه؟ من العقل. صفيرها صاد وزاي سين، ما فيهاش مشكله. قلقله قطب جد واللين. قطب بالقاف فيها مثلثه ايضا، مثلثه يعني فيها الضم و الفتح، القاف مع القاف فيها الضم والفتح والكسر. خلاص. ولكن الضم ايه؟ اشهر. قلقلة كو قطب جد واللين. طبعا كلمة جد هتلاقيها منونة، بس هي الاصل فيها التشديد، تشديد الدال. خلاص. ولكن ايه؟ خفف الحرف و ينون فقط لإيه؟ لوزن البيت. طيب. قلقلة قطب جد واللين. واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحح. سكن قال لك بقى تلاقي فيها إيه؟ سكن وسكن، سكن إيه؟ وسكن. النسخة اللي مع حضراتكم خلاص سكن، وده يعني اللي احنا بنقرأ بيه. طب في اشكال في، لا هي فيها اختلاف نسخ وكله صحيح. خلاص. سكن وانفتح قبلهما والانحراف، مش والانحراف، لا بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها فتحذف الهمزة كقراءة ورش زي ما قلنا قبل كده. خلاص. والانحراف مش والانحراف، لا قبلهما والانحراف صحيح. في اللام والراء وبتكرير جعل، هي أصلها والراء. خلاص اتعلمنا. طب راحت فين الهمزة؟ حذفت لضرورة الوزن. في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. استطل بفتح التاء استاء وكسر الطاء استطل. وهذا هو الايه؟ وهذا هو الأشهر والذي قرأنا به. خلاص. وللتفشي الشين ضادا استطل. ده يا جماعة الجزء الخاص بضبط أبيات باب الايه؟ باب الصفات، باب الصفات. طيب الصفات هنتكلم عن مقدمة عن الصفات، دراسة أو قضية دراسة الصفات قضية مهمة جدا. لماذا؟ قال العلماء أول شيء لتمييز الحروف المشتركة في المخرج، وده أهم شيء. إحنا لما شفنا المخارج لقينا إن في طاء ودال وتاء مخرجهم واحد، طب أنا هميزهم إزاي؟ هميز بالصفر. طب ما أنا في ظاء وثاء وذال، هميزهم إزاي؟ هميزهم بالصفر. الصفير الصاد والزاي، الزاي اللي ريه عليها نقطة، زاي وسين، طب أنا هميزهم إزاي؟ قال لك إيه؟ هميزهم بالصفر. يبقى تمييز الحروف المشتركة في المخرج، وغالب أو كتير من الحروف مشتركة إيه؟ مشتركة في المخرج. خد بالك من الكلام ده، مهم جدا. خلاص؟ طيب، قال ابن الجزري كل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالإيه؟ إلا بالصفات. شايف الكلام؟ كل حرف يشارك غيره في مخرج أو في المخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا إيه؟ بالصفات. وكل حرف شارك غيره في صفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج. عملية إيه؟ عكسية. يبقى مشتركين في المخرج هيتميز بالصفر. طيب والتميز بالصفة ها يخلق. طب اللي تميز مع نفس في صفة تجمع ما بين حرفين، بس ده في مخرج وده في مخرج، يبقى هيتميزوا عن بعض بالإيه؟ بالمخرج. واخد بالك معايا؟ عايزك تركز. يبقى كلام ابن الجزري بيفرق بين حاجتين، قال لك هو تمييز الحروف المشتركة في المخرج ده أهمية دراسة ومعرفة الصفات، تمييز الحروف المشتركة إيه؟ في المخرج. ابن الجزري قال كل حرف يشارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالإيه؟ بالصفر. طب ما في حروف صفاتها واحدة هتتميز بالمخرج، هتلاقي ده من مكان وده من مكان تاني. خلاص؟ ولولا ذلك ها لاتحدت أصوات الحروف في السمع فكانت كأصوات البهائم لا تدل على معنى، لا تدل إيه؟ على معنى. وهذا معنى قول المازني إذا همست، صفات بقى بيتكلم اهو، إذا همست وجهرت وأطبقت وفتحت اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج إيه؟ من مخرج واحد. دول كلام في النشر. خلاص كده؟ أنا أرى أن هذه الميزة أو الأهمية هي أهم شيء يدفع الإنسان لدراسة أو معرفة صفات الحروف، وهي تمييز الحروف المشتركة إيه؟ في المخرج. بعض العلماء يعني أيضا قالوا معرفة القوي من الضعيف من الحروف، لأن عندي حروف قوية وفي حروف ضعيفة، إن شاء الله يعني نلقي الضوء عليها المرة القادمة بعد ما نخلص الإيه؟ باب الصفات بأمر الله. قالوا ليه؟ قال لك لأن أنا هعرف إن ده حرف ضعيف يبقى إيه؟ يضغم في القوي، والقوي لا يضغم إيه؟ لا يضغم في الضعيف، كما سيأتي لنا في باب الإضغام وإيه قضية الإضغام الناقص وليه سميناه إضغام ناقص وليه ما أضغمناش إضغام كامل، كل ده يجينا. طب ده ترتب على إيه؟ القرارات اللي اتاخدت ديا وفي إضغام ناقص وإضغام كامل والكلام ده ترتب على قضية الصفات. خلاص؟ قال لك معرفة القوي من الضعيف من الحروف ليعلم ما يجوز فيه الإضغام وما لا يجوز، فإنما له قوة ومزية على غيره لا يجوز أن يضغم في ذلك الإيه؟ الغير. يعني ما ينفعش أضغم مثلا الطاء في الدال. خلاص؟ ما ينفعش أضغم مثلا الصاد في السين. خلاص؟ زي ما هيجينا الكلام ده هيبان بإيه؟ بدراسة الإيه؟ الصفات إن شاء الله تعالى بالتفصيل. طيب نعرف الصفات. قال لي نعم، الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني، ده في اللغة كالعلم. أقول لك الراجل ده عالم، هذا الرجل شجاع، هذا الرجل جواد، ها هذا معنى كلمة الصفة في اللغة، يعني فلان يتصف بكذا، ما قام بالشيء من المعاني كالعلم وغيره. طب اصطلاحا عندنا في قضية التجويد قال لك في تعريفين، تعريف مختصر جدا خلاص، وهو الصفات، الصفة في علم التجويد كيفية النطق بالحرف بس. ايه هي الصفة؟ كيفية النطق بالحرف. وفي تعريف موسع شوية ذكره صاحب النجوم الطوالع، قال كيفية عارضة للحرف عند النطق به من سليم الطبع. السؤال اللي كان بيسأل عليه أبو محمد المرة السابقة، ازاي ننطق؟ قال له قلنا سليم الطبع. كيفية عارضة للحرف عند النطق به من سليم الطبع، كجري النفس اللازم للهمس وعدم جريه اللازم للجهر ونحو ذلك. ده تعريف دقيق شوي، إنما التعريف العام عندنا في التجويد هي كيفية النطق بالحرف. مذاهب العلماء في عدد الصفات. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصفات 17 صفة، وهو قول الإمام ابن الجزري في المقدمة الجزرية والطيبة. خلاص، هو طبعا في الجزرية ما قالش صراحة زي ما قال مخارج الحروف 17، لكن بالعدد هي 17. خلاص، عشان بس ايه ما يلتبس عليك الأمر. طيب، وفي السلسبيل قال صفات أحرف الهجاء 17، منهن 5 ضد 5 تشتهر. طيب، هيجينا موضوع الخمسة ضد خمسة ده، جميل. ايه المذهب؟ ده المذهب الاول وهو المذهب المختار وعليه العمل. في مذاهب تاني قال لك بعضهم اوصلها الى 44 صفة، منهم محمد ابو محمد مكي بن ابي طالب القيسي العالم المشهور، وفي مذهب ثالث خلاص قال لك 14 صفة، اللي هو ايه 14 صفة، لغى صفة الزلاقة كما سيأتي والضب والانحراف واللين، وزاد صفة الايه الغنة، وبعضهم عدها 16 صفة زي مثلا شارح نونية الامام السخاوي خلاص، والمرعشي قال انها 17 لكن لم يعد الزلاقة صفة الاصداق اللي هتجلنا والانحراف والضد ليها اللي هو اللين، وزود بقى الغنة والخفاء والتفخيم والترقيق. يعني ايا كان، احنا المذهب الراجح عندنا هو مذهب الامام ابن الجزري وعليه العمل الان، وهي ايه انها 17 صفة. يبقى عندنا 3 مذاهب رئيسية في عدد الصفات، المذهب المختار وعليه العمل 17 صفة، وبقى مذاهب اخرى بعضهم قلنا اوصلها ل44 صفة و14 صفة و17 صفة، لكن ليس بنفس اختيار الامام ابن الجزري، وبعضهم عدها 16 الى اخر ذلك. طيب، الصفات عندنا تنقسم الى صفات اصلية وصفات عارضة. صفات اصلية وصفات ايه عارضة. الصفات الاصلية يا جماعة خلاص، ودي اللي اتكلم عنها الامام هنا في هذا الباب، الصفة الأصلية هي التي تلازم الحرف ولا تفارقه بحال من الأحوال، كالإطباق، القلقلة، الجهر، الاستعلاء. يعني ما ينفعش أجي أقول إن القاف مرة مقلقلة ومرة مش مقلقلة، خلاص. الباء مرة لا، صفة القلقلة صفة أصلية ولازمة، صفة الجهر صفة لازمة وأصلية لحروف الجهر. كل ده هيجينا إن شاء الله تعالى حروفه ونتكلم عنه بشيء من التفصيل. الصفات الكلام فيها ممتع. يبقى الصفات الأصلية هي التي تلازم الحرف ولا تفارقه بحال من الأحوال، كالإطباق والقلقلة والجهر والاستعلاء. إنما الصفات العارضة هي التي تعرض للحرف في بعض الأحوال وتفارقه في البعض الآخر لسبب من الأسباب، مش يعني هوا كده وخلاص، لا، لسبب من الايه من الاسباب. زي ايه؟ زي التفخيم. احيانا اقول لك الراء مفخمه لان اتت مضمومه ومفتوحه او ساكنه عن فتحه او ساكنه عن ضمها، واحيانا تاتي مرققه، اللام احيانا مفخمه واحيانا او الغالب انها مرققه ولكن تفخم اذا كانت مسبوقه بالفتح والضم ولام لفظ الجلاله والكلام اللي هيجينا ده. يبقى دي اسمها صفات ايه عارضه. أحيانا يكون الحرف مفخم وأحيانا يكون مرقق. خلاص الى اخر ذلك. عايزين ننبه تنبيه مهم ان اقصى ما يتصف فيه الحرف من صفات 7 صفات. يعني اقصى ما يتصف فيه الحرف من صفات 7، وما فيش حرف اتصف بسبع صفات من 29 حرف الا الراء بس، الا الراء فقط كما سيأتي. خلاص. ولا ينقص عدد الصفات في الحرف الواحد عن ايه؟ عن 5 صفات. عن 5 صفات. خد بالك من الكلام ده. يبقى اقصى ما يتصف فيه الحرف 7 صفات كما سيأتي، وده ما تحققش الا في الراء. واقل ما يتصف فيه الحرف ايه؟ 5. يبقى 5 ماشي، 6 ماشي، 7 ماشي، والسبعة ما كانش الا في الراء فقط. واشار الى ذلك الشيخ البيسوسي في نظم القول المألوف في صفات الحروف، وهذا النظم مطبوع عليه شرح، يعني شرحته بفضل الله عز وجل منذ سنوات ومطبوع. قال: وبعد للحروف أوصاف أتت 5 فما فوق إلى 7 ثبت. 5 يعني أقل شيء 5، فما فوق إلى 7 ثبت، يعني من 5 لإيه؟ من 5 لـ7. هنتكلم إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة عن الصفات الأصلية كاملة، وتنبيهات تتعلق بالحروف والحروف القوية والضعيفة. إن شاء الله أنا هحاول يعني ننتهي من هذا الباب إن شاء الله تعالى، حتى ندخل إلى باب معرفة التجويد والترقيق واستعمال الحروف والراءات واللامات وقواعد عامة. يعني ستكون بعد ذلك الإيه؟ سنأخذ أكثر من باب في المحاضرة الواحدة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.